بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 19 من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. معاني أخرى للمجاز. قال الناظم: قد يطلق المجاز فيما غير إعرابه بزيد أو حذف عرى، ليس كمثله يريد المثل، وكسأل القرية يعني الأهل. قد يطلق المجاز على كلمة تغير إعرابها بزيادة لفظ أو حذفه، نحو قوله تعالى: ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء، لأن المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثله، فالأصل فيه النصب خبراً لليس، فتغير إلى الجر بزيادة الكاف. وقوله تعالى: واسأل القرية، وأصله الجر، فتغير إلى النصب بسبب حذف المضاف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.